السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله وبركة طيبة. يتجدد اللقاء بحمد الله، يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة، مع مشاهد نبوية نرحل إليها بقلوبنا وعواطفنا ووجداننا ومشاعرنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت بريرة أما مملوكة، وكانت تأوي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتغشى عائشة كثيرا في بيتها، وكان يسعها قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستهديها، يعني يطلب منها الهدية، يأخذها منها، لا ليتكفر بها لكن ليطيب قلبها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة من بيته فوجد البرمة، إناء فخاري يطبخ فيه لحم، فلما طلب طعامه قال: أين اللحم؟ قالوا: اللحم هذا لبريرة، صدقة تصدق بها عليها. فقال: هو لها صدقة وهو لنا منها هدية، يعني إذا أعطتناه هدية نقبلها منها. ولكنك تتخيل الشعور بريرة وهي تهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقبلها، بل يغريها بأنها تهدينا من هذا الشيء اليسير قطعة لحمة، لكن وش وقعها على بريرة؟ إنها تشعر إن هذاك اليوم أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه، وهي أمة مملوكة. هذه الأمة المملوكة كاتبت أسيادها الذين يملكونها على أنها تدفع لهم مبلغ بالتقسيط تشتري به منهم نفسها. ثم أتت إلى أمنا عائشة تسألها أن تعينها، قالت: بابي علي 5 أواقي بالتقسيط. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا أدفع المبلغ كامل ويعتقونك. فدفعت المبلغ كامل فعتقت وصارت مولاة لعائشة رضي الله عنها، لأن عائشة قالت: أنا أدفع المبلغ ويكون ولاؤك لي، وكل من أعتق عبدا فولاؤه له. فدفعت عائشة المبلغ فعتقت بريرة وأصبحت مولاة من؟ أصبحت بريرة مولاة عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى الآن والمشهد طبيعي، امرأة مملوكة كاتبت فأعتقت فعتقت ومولاتها عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حصل شيء غريب، ترون ما هو؟ ما بعد الحرية بعد أن عتقت بريرة وأصبحت حرة، أصبح هناك مأزق. ما هو؟ زوج بريرة مغيث لا زال مملوكا، هي كانت مملوكة وزوجها مملوك، كانت أمة وزوجها عبد، الآن أصبحت حرة وزوجها مملوك. وفي هذه الحال يحق لها أن تعيد النظر في علاقتها الزوجية، فمن حق الحرة ألا تستدين علاقة زوجية مع رقيق عبد مملوك. فرصتها في اتخاذ القرار، هل تستدين العلاقة الزوجية مع زوجها الرقيق العبد المملوك أم تقطع هذه العلاقة؟ اتخذت فيها قرارا، وقررت أنها وهي المرأة الحرة لا تقبل أن تستمر علاقتها بمغيث زوجها الذي لا زال عبدا مملوكا، خاصة أنها لا تجد في قلبها ميلا عاطفيا إليه. بينما كان هو رضي الله عنه وأرضاه يشعر بميل عاطفي جارف إليها، فكان عاشق موله ببريرة، وكانت بريرة مبغضة بغضا شديدا لمغيث. فكان مغيث يحاول يستعطف قلبها، يحاول يستندها إليه لعلها تراجع قرارها، لعلها ترجع عن قرارها. فكان يرى وهو يسير في الأسواق يتبعها، وإن دموعه لتتحدر على لحيته، يبكي يبكي يناشدها أنها لا تقطع العلاقة، يناشدها أنها تبقي هذه العلاقة، تبقي هذه الصلة، فهو العاشق المحب الموله. لكنها كانت تقابل إقباله بإعراض، وعشقه وحبه ببغض، وإصراره على بقاء العلاقة بإصرار على قطع العلاقة. وكان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يرى مغيث يتبع بريرة في أسواق المدينة ودموعه تتحدر على لحيته، فيقول نبيك صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وهما جميعا يرايان المشهد: يا عم يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ منظر عجيب، هذا يحب غاية الحب وهي تبغض غاية البغض، هذا مصر بغاية الرجاء على بقاء العلاقة وهي مصرة بغاية الحزم على إنهاء العلاقة. وإذا بمغيث يلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مغيث هذا الذي تتحدر دموعه على لحيته يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو زوج عائشة مولاة بريرة، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا رسول الله اشفع لي، توسط لي عند بريرة، كلم بريرة، خلها تلغي قرارها، خلها تبطل العلاقة، حاول فيها لعلها تقبل شفاعتك، لعلها تمضي سلامك. يا رسول الله كلم لي حبيبتي، يا رسول الله كلم لي زوجتي بريرة أن تبقي زواجنا وعلاقتنا. هذا العبد المملوك يلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة، وإذا بنبيك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقبل أن يقوم بهذا الدور، ويأتي إلى بريرة الأمل المملوكة اللي توها تتنفس الحرية، يأتي إليها سيد الثقلين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي إليها شافعا ويقول: يا بريرة، لو بقيت مع مغيث فإنه أبو ولدك، لو بقيت مع مغيث استمريت زوجين، ترى هذا زوجك سابقا وهو أبو ولدك. يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لمغيث. انظروا بماذا أجابت هذه الأم المملوكة التي توها تتنفس أنفاس الحرية، انظروا بماذا كلمت سيد الثقلين: يا رسول الله أتأمرني؟ يا رسول الله أشيء واجب علي؟ لاحظوا كلام الأمة اللي توها الآن تذوق الحرية: يا رسول الله أتأمرني؟ يا رسول الله أشيء واجب علي؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ليس شيء من ذلك، لا آمرك أمرا، وليس شيء واجب عليك شرعا. إذن ماذا؟ إذن إنما أنا شافع، ليس شيء من ذلك، إنما أنا شافع، أنا جاي أتشفع عندك، جاي أشفع لزوجك مغيث فقط، دوري دور الشافع عندك، أتيت أشفع لزوجك، فهل تقبلين يا بريرة شفاعة سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم وتبقين علاقتك مع زوجك؟ فقد شفع له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل تقبلين شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نتساءل. الجواب أجابتنا بريرة بجوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيه، لو أعطاني كذا وكذا ما بقيت معه. لكن الذي يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شفع لمغيث سيد الثقلين: لا حاجة لي فيه، لو أعطاني كذا وكذا ما بقيت معه. وردت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن؟ من أمة لم تخرج من رزق العبودية إلا التو، توها الآن تتذوق أنفاس الحرية. وفصلت العلاقة بين مغيث وبريرة، وإن كان الذي شفع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نشهد، نحتاج أن نقف عنده وقفات سريعة نقبس فيها من أنوار النبوة، قبسات والمعنى يثير المشاعر، لأنه يتحدث عن خفقات القلوب وعن رفيف العواطف وعن أهواء النفوس كما خلقها الله. أول شيء نلاحظ يا أحبابي تفهم النبي صلى الله عليه وسلم للعواطف البشرية، تفهمه لأحوال القلوب، تفهمه لحركات المشاعر، تفهمه لهذا كله، تفهمه للرغبات البشرية. ويظهر هذا من قوله لعمه العباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على مغيث شدة حبه وعشقه وتولهه ببريرة. فهذه أمور قلوب وأحوال قلوب، وليس لأحد تحكم بمشاعره وعواطفه القلبية التي تجتال قلبه. ولذلك لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن يعجب من هذا التضاد العاطفي، شدة حب وتوله عشق يقابلها شدة بغض ورفض من المعشوق. إن الشيء المتوقع إن المحب يكون محبوبا، لكن الذي عجب به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حب يقابل ببغض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلم مغيث على شدة حبه، كما أنه لم يلهم بريرة أن تعاكس في طبع أهواءها وميلها القلبي الذي يرفض زوجها، لم يأمرها أمرا ملزما أن تعاكس هذا الهوى القلبي عندها، وإنما استفاد العجب منه والشفاعة إليها. إن كان هذا مما تستطيع احتماله فلو احتملت من أجل علاقة سابقة ومولود كان بينهما. إن هذا الشيء يا أحبابي، هذا التفهم العاطفي يبين لنا أن هذا الشرع الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم أتى به ملاقا للفطرة لا يصادمها، ولذلك أتى الشرع موافقا للمشاعر والعواطف، يأتي بغاية الاحتواء للمشاعر والعواطف، يأتي بالتنفيس للحزن، يأتي بالتوسعة للفرح، يأتي بالاحتفاء بالعاطفة وإعطائها مجالها وأفقها لتنطلق فيه. ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن الحب ويتفهمه، ينفس عن الحزن فيبكي وتدرس عيناه، يعطي فسحة للمتعة واللهو وبين النفوس إليه. كل هذا نجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد في هذا المشهد تفهم للحب والعشق والتوله، وتفهم للنصرة القلبية القاهرة التي لا يملكها الإنسان. مثل هذا المشهد نراه في قصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجه جميلة بنت أبي بن سلول. هذه المرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إني لا أنقم على زوجي ثابت خلقا ولا دينا، ولكني لا أحبه. مع أن سيدنا ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي على الأرض وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، لكن زوجته تقول: لا أحبه، وإني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أفتن في ديني لأني أعيش مع رجل لا أحب. فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قال لها: تردين عليه حديقته، يعني الحديقة المهر اللي هو أعطاك إياه. فقالت: أردها ومثلها معها. فأنهى النبي صلى الله عليه وسلم الزواج الذي كان بينهما، وكانت سنة في الخلع بين الزوجين. إن هذا فيه غاية التفهم للمشاعر القلبية والعواطف البشرية، وأن هذه عواطف لا تكابر ولا تصادم، وأن الفطرة جاء الشرع ملاقيا لها ليس مصادما لها. فأهواء النفوس ومشاعر القلوب ورغائب الشباب لا يمكن أن تجد في الشرع ما يصادمها، لكنك تجد في الشرع ما يهذبها وما يحتويها وما يرعاها وما يستنبتها في المنبت الحسن، ويستثمرها غاية الاستثمار حتى تصبح الحياة ضاجة بالأنس والبهجة والحب والعاطفة الجميلة. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس: ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ عجب النبي صلى الله عليه وسلم مما؟ عجبه من التضاد العاطفي، عجبه إن هذا محب وهذا مبغض. هذا له دلالة ثانية، وهي إن مجتمع المدينة كان مجتمع حب، وإن الحب كان شيء مألوف. إن واحد يحب واحدة وهي تحبه في وعاء شرعي، هذا شيء مألوف. الشيء غير المألوف إن واحد يحب أحد يبغضه. فمفهوم المخالفة إن الحب بين متحابين كان مألوفا في المدينة، ليس مثار عجب. الشيء الذي كان مثار العجب وجود حب يقابله بغض. ولذلك عزز النبي صلى الله عليه وسلم وتبادل التعاجب مع عمه العباس. أما الحالة العامة فهي وجود الحب المتلاقي، محب لمحب، محب ومحبوب يقدر هذا الحب ويميل إليه. أما الشيء الذي عجب منه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محب لمبغض. إن هذا له دلالة على أن المدينة كانت تتنفس الحب، وكان الحب بين الأزواج وفي بيوت المدينة شيئا مأنوسا مشاعا. العجب أن لا يوجد الحب فيوجد حب مع بغض في حال تضاد العاطفة. المعنى الثالث الذي نقف عنده، ونقف عنده في إجلال وإكبار وإعظام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملاذا للناس، كل الناس، كل الناس يبثونه شجونهم ويفزعون إليه في علاج همومهم وقضاياهم حتى قضاياهم العاطفية. فتجد عبدا مملوكا، عبدا مملوكا هو مغيث، يفزع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريد منه أن يشفع إلى زوجه بريرة حتى تبقى العلاقة الزوجية بينهما ولا تفصلها. فالعبد المملوك يشعر أن النبي قريب منه، ويشعر أن حاجته العاطفية مما يفزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فيطلب إليه الشفاعة. ثم لا ينقضي عجبنا أن سيد الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بهذا الدور ويصبح وسيط لعبد وشافع لعبد مملوك، لعبد مملوك عند أمة لم تتنفس أنفاس الحرية إلا منذ قليل. إن هذا يبين لك كيف اتسع قلب النبي صلى الله عليه وسلم للناس، كل الناس، فأصبح ملاذا لهم، وأصبحت حتى همومهم العاطفية تبث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما أريد أن أختم به هذا الحديث، العذب الجميل، وكل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب جميل، إني أنا وإياكم نتعجب من موقف بريرة. بريرة التي كانت قبل قليل متاعا من المتاع، مملوكة لأناس يملكون حريتها، الآن بعد أن تلسمت أنفاس الحرية يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين شافعا، ومع ذلك تجد أنه يسعها أن ترد شفاعته وتقول ما دامت شفاعة وليس أمرا فلا أحاجة لي فيه، لو أعطاني كذا وكذا ما رجعت إليه. يا لله العجب، كيف كانت التربية النبوية تبني في النفوس الاستقلالية وقوة الشخصية، حتى الأمة التي هي حديثة عهد بحرية تشعر بكينونتها، تشعر بقوة شخصيتها، تشعر بأنها تملك قرارها حتى وهي أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول له وهو يشفع عندها لا حاجة لي فيه. هذا الموقف من بريرة يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى نفوسا سوية، بنى نفوس تشعر بقيمتها، تشعر بحقوقها كما تشعر بواجباتها، بحيث إن أنا مملوكة حديثة عهد بحرية تشعر بهذه الكينونة وهذا الاستواء الشخصي، فتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشفع عنده لزوجها سابقا لا حاجة لي فيه. بنيت النفوس واستوت وأصبحت نفوسا سوية تشعر أنها تقف بقاماتها كاملة، فهناك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بنى هذه النفوس وأشعرها بقيمتها ومكانتها وحقوقها كما علمها واجباتها. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي بعثه الله رحمة للعالمين، كل العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.